الحمد لله في كل الأحوال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الرجال، وعلى آله وأصحابه إلى يوم المآل. قال الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. هو موسى بن عمران يرجع نسبه ليعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، واسم أمه يوحانذ. أما هارون فهو شقيق سيدنا موسى عليهما الصلاة والسلام. ذكر اسم موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن 136 مرة في كثير من السور المباركة. ولد سيدنا موسى عليه السلام في عهد الطاغية الوليد بن مصعب، فرعون مصر عدو الله، الذي اشتهر بالطغيان والجبروت وادعى الألوهية. وفرعون كان لقب كل ملك من ملوك مصر، كما أن كسرى لقب لكل ملك من ملوك بلاد فارس، وكما أن قيصر لقب لكل ملك من ملوك بلاد الروم. ويقال إن فرعون هذا تولى الملك بعد موت أخيه قابوس، فكان أعتى وأفجر وأشد عنادا وطغيانا منه. وقد ذاق بنو إسرائيل من أذاه وشره ما لم يذوقوه من قبل. يقول الله تبارك وتعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقد سلط هذا الملك الطاغية المتكبر فرعون، الذي عمر مدة قيل تزيد على 400 سنة، على بني إسرائيل، يذيقهم العذاب، يذبح أبناءهم ويستبقي نساءهم للخدمة، ويستخدم الرجال منهم في أخس الصنائع والحرف، وكان قد صنفهم أصنافا، فصنف يبنون، وصنف يحرثون، وصنف يتولون الأعمال القذرة، ومن لم يكن منهم أهلا للعمل كان يأخذ منه الجزية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن بني إسرائيل، فبعث إليهم موسى بن عمران عليه السلام لينقذهم من شر هذا الملك ويخلصهم من ظلمه وطغيانه. فكانت بعثته عليه الصلاة والسلام رحمة لبني إسرائيل وإنقاذا لهم من ظلم هذا الملك. رأى فرعون مصر في منامه رؤيا منامية أفزعته، فاهتم لها واغتم، فقد رأى كأن نارا قد أقبلت من جهة بيت المقدس حتى وصلت إلى بلاد مصر وأحاطت بدورها وبيوتها فأحرقتها وأحرقت الأقباط وتركت بني إسرائيل دون أذى. فلما استيقظ هالته هذه الرؤيا، لذلك جمع الكهنة والسحرة والمنجمين وسألهم عن تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، فقالوا له: هذا غلام يولد في بني إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، ويكون ذهاب ملكك على يديه أيضا، ويخرجك وقومك من بلدك ويبدل دينك، وقد أضلك زمانه الذي يولد فيه. لذلك أمر فرعون الطاغية أن يقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل. فجمع القابلات وقال لهن: لا يولد على أيديكن غلام من بني إسرائيل إلا تقتلنه، وتوعدهن ووكل بهن وكلاء. فكانت القابلة تنفذ أمر فرعون، فكانت تقتل كل مولود ذكر من أطفال بني إسرائيل خوفا من فرعون وبطشه، وأما الإناث فكن لا يقتلن بل يبقين على قيد الحياة من أجل الخدمة والتسخير. قال تعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وأمر فرعون كذلك بقتل كل الأطفال الذين هم في زمانه وبقتل من بعدهم، وأخذ جنوده الأشرار يعذبون الحبالة من بني إسرائيل، حتى كانت المرأة منهم تسقط حملها خوفا من التعذيب والتنكيل على أيدي جنود فرعون. ولما كثر الموت في الشيوخ الكبار من بني إسرائيل، دخل وجهاء الأقباط ورؤساؤهم على فرعون وقالوا له: إن الموت قد وقع في مشيخة بني إسرائيل، أي الكبار منهم، وأنت تأمر بقتل صغارهم، لهذا يوشك أن يقع العمل والخدمة علينا ولا يبقى أحد للخدمة غيرنا. لذلك أمر فرعون أن يقتل غلمان بني إسرائيل سنة ويتركوا سنة، حتى لا يهلك جميع أبناء بني إسرائيل الذين كان فرعون يستخدمهم في أعماله. أما هارون عليه السلام فقد بعثه الله تبارك وتعالى معينا لنبيه موسى عليه السلام حين أراد أن يبعثه إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان. وقد دعا موسى عليه السلام ربه بدعوات حين أمره تعالى أن يذهب إلى فرعون لدعوته إلى الإيمان، وقد استجاب الله دعوته. قال تعالى حكاية عن موسى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولد نبي الله هارون عليه السلام بعد ولادة موسى بثلاث سنوات، وفي السنة التي لا يذبح فيها الأطفال، أي عام المسامحة عن قتل الأبناء. فترك ولم يذبح، وولد نبي الله موسى عليه السلام في السنة التي يذبح فيها الأطفال، فضاقت أمه به ذرعا خوفا من قتله، وأخذت تأخذ حذرها وحيطتها من أول ما حبلت به، ولم يكن يظهر عليها مخايل الحمل. ولما قرب وقت وضع الحمل حزنت حزنا شديدا، واشتد غمها وكربها، فألهمها الله تعالى ألا تخاف ولا تحزن، لأن هذا المولود سيكون له شأن عظيم، وأنه سيحفظه من كيد فرعون ثم يجعله من المرسلين. وأمرها الله تبارك وتعالى أن ترضعه، حتى إذا خافت عليه تصنع له تابوتا وصندوقا من خشب، ولا تخاف من الهلاك ولا تحزن، لأنه سيكون في حفظ الله ورعايته، وكفى بالله حافظا ووكيلا. قال الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولدت أم موسى نبي الله موسى عليه السلام خفية، وجعلت ترضعه برأفة وحنان، وهي واثقة من حفظ الله تبارك وتعالى له. ولما خشيت عليه من كيد فرعون وجنوده السفاحين، اتخذت صندوقا وجعلت فيه قطنا، ثم وضعت فيه وليدها الصغير موسى عليه السلام، وربطت الصندوق في حبل، وكانت دارها متاخمة لنهر النيل، فكانت ترضع وليدها موسى كل يوم، فإذا خشيت عليه من أحد وضعته في ذلك التابوت والصندوق، وأرسلته في البحر، وأمسكت طرف الحبل عندها، فإذا ذهب هؤلاء الذين تخشى عليه منهم استرجعته إليها. وذات يوم أرسلته وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها، فانطلق الصندوق وفيه موسى الرضيع عليه السلام مع نهر النيل، وانطلق الماء به يرفعه الموج تارة ويخفضه أخرى، حتى وصل إلى قصر فرعون. وبينما كانت الجواري في قصر فرعون يغتسلن على ضفاف نهر النيل، أبصرن هذا الصندوق فأخذنه، وظننا أن فيه مالا وأشياء ثمينة، فحملنه على حالته إلى زوجة فرعون آسية بنت مزاحم، وكانت من بني إسرائيل، وكانت مؤمنة صالحة تقية على دين الإسلام، وكانت تكتم إسلامها خوفا من فرعون وطغيانه. فلما فتحت باب التابوت والصندوق رأت فيه طفلا جميلا وسيما، فألقى الله تعالى محبته في قلبها، وأحبته حبا شديدا. فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله، وأمر بذبحه، فما كان من زوجته آسية إلا أن دافعت عنه وطلبت منه ألا يقتله، لأنها كانت لا تلد. قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فما كان من فرعون إلا أن أجابها بقوله يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. نتوقف هنا لنبدأ في الحلقة القادمة إن شاء الله قصة رضاعة موسى عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.